يجب أن تكون قطعية من حيث الدلالة وإلا ما كان إيه؟ ما كان مجمل. فيبين بالقياس، بل هناك بيان ذكر العلماء أنواع ألوان من ألوان البيان، البيان بالاجتهاد، كل الإجمال ثم يبين باجتهاد العلماء أو بالقياس كما هو يعني واضح أن كثير من الأقيسة هي بيان لنصوص إيه؟ لنصوص المجمل. فيه وقت ولا ما فيش؟ وي خمسة النهاردة 15 السنة قبل يعني قبل رمضان يعني؟ إن شاء الله. لا نقدر نجيب السنتين بتوع القياس دول قبل الساعة 5 فضل نعم فضل 22 صفحة من ال 22 ومعانا السبت الجاي رئيس الأدب والله السبت الجاي هيبقى يوم كام؟ 22 لا عندي على عندي ده ممكن يبقى عندي مناقشة وقد يكون مجلس كلية قد يكون مجلس كلية ما بلغناش وممكن يتلاقي نقص ما أظنش بعده هيكون هيكون السبت الجاي اللي هي ما أعرفش لو تتفقوا إن إحنا نيجي في يوم غير نعم يعني يوم طول شوية أو يجي أبيها ممكن نيجي الساعة واحد الساعة ما فيه في درس حزب حزب لو عايزين نخلص واحد نقول له ليه الموضوع ده والأمر الثاني عندي عنده محاضرتين بعد فاضل 22 مرة وأقل فاضل 4 مرات حد أدنس أنا خلص النهاردة 19 بالليل الموضوعين الأكبر في النسخ والقياس الموضوعين الأكبر الفاقدين النسخ والقياس دي والاجتهاد لا الأكبر حجما والاجتهاد موجود لسه مش الدين لا لا هنا كتاب مش كتير القياس هو اللغز الأمريكي قياس الاجتهاد بتعرض الأدلة الاجتهاد والتقرير المجتهد حاطط فيه ثلاث صفحات بس هو القياس هو اللي عايزين القياس هو اللي أفرض فيه يعني هو اللي حاطط فيه الواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة حاطط فيه تسع صفحات ونص هنحطس إن شاء الله إن شاء الله يعني السبت الجاي جزء يزوزنا؟ على كده إلا إذا اخترت يوم تاني أجيبكم فيه أنا يوم تاني قول يا دكتور رشح حضرتك محتاجة السبت 22 والاثنين 24 عندي مشروع السبت 22 ده حضرتك مشغول فيه عندي مناقشه وعندي مناقشه يوم 24 بينهما يوم نيجي الحد خلاص نعم نيجي الاحد انا اردت اكتب الحد انا اجيب الحد او فيه مجال نعم